أسأل ربنا تجاوزه عنا فذاك لنا ذخر، وأن ننصر الإسلام نصرا مؤزرا بنا وبشيخ العلم من مثله نزر. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. سابقنا ندخله موضوعنا في حد من الإخوة شركت سيارة مع أشخاص فيهم امرأة، تلاولا هي يمسوها بعض الأجانب، قالت إنها مستعدة تخلص بلاصة عن البلاصة 200 ونحو ذلك من أجل ما يمسها أجنبي. وشقروا عليها واحدين قالوا على ان الاحتكار له جايز، وربما هذا بعد كان من بركتون لمره ما قبلت يمسوها الاجانب والرجاله، جاءوا له باهر وعقب حضر الليل، وكل ذلك من بركه تغيير المنكر. لمره ما قبلت تمتس والرجاله قبلهم لقدا ينشرهم للدرس الليل. نختار نقول لك الخلطة المستغربين على ذي المرأة انهم يا الله يعودوا كيف ذي المرأة والله يقبوا الجب. المرأة ذا العدلت هو للوش برنا عينتوا ما يتخلطوا العليات مع الرجال. المرأة مستعدة تسلك جلها ولو تتعوض مال، قد تعطيت فترة ما انسى في الشور كيف ما هونين خلص بلا سكبوا بي شدة اختلاط الرجال مع النساء ما نقدر نسيطر عليه، ما هو لا خلصت بلاصة وحدها تزقنا. إياك أني نسلك في الطريق عن مسلجان، لأن موريتاني مؤسسين على الاختلاط وعاد قاع متعودين عليه، عاد كأنه منكر قاع غريب. ونيتعود المرأة هي اللي هامها أنها ما تمتس والرجال مستعدين للمس، هذا يخلع. ومرحبا بالاحتكار ينعود يشير من النار، ومرحبا بالهروب ينعود يسلك من على مولان، ومرحبا بالخير ينعود المرأة هي اللي تغير المنكر والراجل هو المستغرب. هذا الدين اللي يقعدوا عنه الرجال يضطر تقولوا العليات، واللي يقعدوا عنه العليات يجيب له مولانا رجال، ومن يقعد عن الزوايا يجيب لمولانا العرب وحسا، لأن الدين مشير مولانا عنه وخالق كلمة في القرآن قالت إن الدين ما يتقاعس عنه مخلوق ما دار مولانا بل مخلوق آخر. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك. ما تسكت عن منكر وهمك تخذر دين الله ما دار مولانا ما دخرا. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولذلك ترحب اليوم أكثر ليتعلم الناس اللي ما هي أولاد الخيام الكبار، وأكثر ليصفر دين مولانا اليوم ما هو أولاد الخيام الكبار، والشد الجابر الدين اليوم من الضرر الناس المعروف يدي. هذا حد لا يقول خال حد، هذا هو الواقع. وحد هام ويخادع ويكذب لواقع كالسماء فوق تركب استف اللي هي الحق الوقت اللي ينقزوا الضعفاء، ينقز ابرنتي وينقز الشفاق ويبقى الشريف الوقت لاحق ما نصلي، ويبقى ولي الولي ويبقى ولي العالم بويا الوقت مزال بويا قيم، وشفار متموري من الوتا فيد وبوشو لا هي يطهر، والفقيه قاعد ممثل ما بيصلي في الوقت، ومرة يوقف شفار وتبقى ببصاجة ما بيصلي. يصح مولانا عن طريق شفار الدين اللي يزرع مولانا يعدل اللي عدل الزراعة، يدير صدراي على كذية خضراء وهو جالس تحت في الحجاء ولا يدري يغرس يغرس يعمل الحجاء. وبالتالي لا احد يبصر بهم ولا سابق تتخطاها القافله. ومره يعود يبا بابا ضال ويوم امه ضال واخواته ضالين يتمنين طرطقنهم ولا رفيلهم يقول لهم اتقوا الله. ايه اتقوا الله انت اجدع هذا والله تتولوا يستبدل قوما غيرك. مرة يعود الراجل ضال والخو ضال والخال ضال يطرطقنهم ولانا طفلتهم يبا يا ما يتواصل ايه انت يا منت يا نعتي تقوليه والله ان يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما. مرة يعود العالم قاعد حلا هاردين والجيتار ويغني ويصوفر يقعد ويقعد مولانا واحد قاعد من العرب والله من الدخرة وجاهل يقول له السيد الفقيه ما تقول في عالم يرقص عند الطربي يبقى حشمان ما تعرف شعدت العالم يرقص والعربي عاد عنده عسري ما عربي هو الدين الدين لا حد يمشي مع موشت ولا تطفه. الله يحلم اشبه اليجبع اين ضرخ نوقف نقرد المسيد ونقول لهم ايه يا رب المسيد تعرفون وشي تتحدد الناس الماهي ولاد الخيام الكبارات ويسلل من المسيد جميع الناس المغنون في الخير اين نقول عن يا الله برايق انشراه ولاد المسيد ياك الناس تجبر شي تطهر ليتحدد الناس الضعيفة ويبقوا الأغنياء ما فيها طايح منه خمسة. للدين ما هو جابر ما في الناس اللي ما مغرون به هذا اللي بقاها بقاها واللي كرهها كرهها ده هو الحق واللي ممكن ما كان فاطل ويطرح له الباء وتوف ما علينا إلا البلاغ المبين. أيوة تفضل خلينا من الدحليس يسلمك. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فرائض التيمم فروضه قص الصعيد الطاهر الضربة الأولى ومسح الظاهر. ايوة قعد التاح ايوة سمعوا يا رجال ويا عليات يا الله الراجل اللي يجبر امرأة عفيفة وشوفها قوية مولانا ينعود يقدر يتزوج بهذه الليلة سابق الفجر يواسي يتزوج بها سابق تروح الفجر لعل نيت ذيك يخلق مولانا ولدا يحب في الله ويبغض في الله. جار من عمر بن الخطاب قط مرة مقوطرة في حاشية المدينة ذهيال ومراح لها طفلتها تبيعش من الدقيق فيش ما هو وقيل انه شي من اللبن يا غير اللبن مخلوق مع اللبن ما هو طبيعي والله شي من الدقيق مخلوق بشي ما هو سليم. وعلى انه يطفي عمر بن الخطاب وده هو خرص هو له فم غش ده هو فم امن ابن عدل غش قال انه سوى لهم قال لهم هذا كذا قبل جابت الام بشي قالت له المنتهى هو فيه كذا فيه الخلل الفلان. لو يسمعها عمر بن الخطاب رجع المنزل وعيط لحد من اولاد قال له بويا وهاي له خالقه قال له اسره خيمه قال له طيت فيها مره معاها منتهى البليده الفلانيه انا قال له عد شيبان ولعت ما زلت قد نتزوج بيك الطفله ويعتبرني والله كلامشي تزوج بيك الطفلة لا تفوتنا الفرصة ولو كان أبوك يستطيع أن يفعل ذلك لفعل. جاي مطفل وتزوج بيك الطفلة اعقب قاع من وراها خلق عمر بن عبد العزيز عس الناس تشبه عمر الخطاب لأنه عمر بن عبد العزيز جد عمر بن الخطاب. موسى كريم الله إني شاف المرأة واقفة ما هي متخلطة العليات ما هم متخلطين مع الرجال بوص قالهم احنا مستغربين 200 وقية وبلاصة من تكسي ما مقبول يرتكف فيها، وهو نين شافهم ما يتخلطوا مع الرعيان تنفع خلاق الناس غريبين صابوا مولار لهم، وعقب الزواج بواحدة منهم وكان من شدة بركتها عليه وطاعت في المولانا معاه انه قيم بيها انه عريس قيس بيها انسابه يتم فطريقين انه دي يا موسى اني انا ربك. الراجل يعود طيب يا الله المرأة اللي تجبره وتكرده في المبدي كانوا يتزوج به، والراجل نين يعلم بمرأة طيبة يا الله ما يحان الليل يوفى بهالي، هذا هو شكله الطيبات وللطيبين وحد الصقف شكله ما تشافع ليه. والله طبعا ما هو داخلكم التيمم فرائضه كالتالي: النية حد ينوى ينوى ينواش، قالوا ما ينوى رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث عند العلماء الله جماهيرهم بعد. تيمم تستباح به الصلاة، ما معنى استباح؟ معنى هيبيح لك الصلي يا غير الجنابة ثم باركة الصند والحدث لا صار ثم، هي الشريعة تقول ان ثم شكلين كواحد من قالوا الحدث لا صار واحد قالوا الحدث الأكبر، الحدث الأكبر هو الجنابة والحدث الأصغر هو حد عاب ابن يبول والله يجيس الدوش وشي ذاك يوم، لكن اللي منهم الدوش يفشي هذا يسقى، وذاك الكبير ذاك الكبير منهم إن قالوا الجنابة واللي على شكله قالوا ايه؟ قالوا حد تيمم هي ما ترفع الحدث، قالوا لهم مالها ما ترفع الحدث مالها، قالوا ترى ما يكيل ما الما يرفد عنك وترى ما ترفدوا يا غير تبرك وعنك لا ما يتلقى لك براسه ويتم الله ثم باترية هامدة يريد تجبر الماء والله تقدر عليه يقول لك انا عنك كنت هون يا غير ما كنت قدر اتكلم، ومنين ما يجبر الماء والله ما تقدر عليه يتم ولا انا معدلها بردا وسلاما الاكيه بريك بريكالك مبرك عنك الحدث الاصغر ثم والاكبر وهي النار مبرك عنك وليالك دائرها في بنتك ما تحرقك يا غير بعد الان انتقمس تقول ها ها هي كانت فم لك هو الحدث الاصغر والاكبر بارك فم يا غير ما تراعي فيه التيم ويبرك عنك لا يا غير ما يطفيه والماء يطفئه كلية، والدليل على انه ما يطفيه انك عند من تقدر على الماء يقول لك الشريعة جاية مستحم لان حدث مزاد لو كان يرفعه لكنت اذا وجدت الماء ما يرزمك تستحم ولا يرزمك تتوضا، قالوا كون انك طهارة ترزمك بالماء انت جبر وتقدر عليه دليل على انه لا يرفع الحدث يا غير يبيح لك الصلي وتو مع وجود الحدث يبارك. هذه عبارة قدون يفهموها كامل، اذا لذلك قالوا التيمم لا يرفع الحدث يا غير يستباح به الممنوع معناها يبيح لك الصلي ويتمس المصحف وتقرأ القرآن وما الى ذلك لأنك عاجز يجعل مولانا عنك ذا الشيء ما تجد يتكلم ولا تبطل عليك، وهذا من كرم الله جل وعلا. الحدث موجود والمانع موجود ولكن يبيح لك رحمة وتيسيرا. إذا ينوى أنه لا يستباح معناها ينوى أنه لا يبيح الراس للعبادة بهذا التيمم اليوم جنفوا بعبارة قريب لها الوقت خالق عبارات خرج بها اللكتور خاطر اللب ودركم الا لرواية قالوا لكن نعود مثلا لا يتعدل شو من الدواء ماشي طارق الاطباء ينجي يوم حد يدور شو من الحد والله ليش سيرو يقولوا له لا لقاه سن وشن الى عاد صغير عنده نوع من السيرو الى عاد اكبر من ذلك عنده شكل اخر الحب نفس الشيء كذلك امال الشريعة دواء والدواء يا الله يخرص على حسب مستوياته وعلم الناس اللي القدر اللي تجد كاملة ترفض لعل إذا كبرت صيروه يعود الله يستعملوا فيه شيء من جدعان حسب الفكر فكرهم تغير فهمت ولا ما فهمت؟ إذا معناها لا ننوني الله نبيع حراسي للعبادة بهذا التيمم كما أمرني الله ونقيم من تماشي هذا من فضل ربنا عليه فهمتوا كيف طيب قول كذلك واجب عليه يطرح أيديه على الصعيد واختلف العلماء في الصعيد قالوا وحدين الملاك تراب وطوف، قالوا وحدين معاهم الإحجار وشذاك يمه، قالوا وحدين ومنهم الشافعية الشجاع غريب، قالوا ما تتيمم ماهو على التراب اللي تجد تنبت فيه الحريرة، معناها انه هار الزيرة لكن انت تتيمم عليه ما تصح، لانه هار العلب ما ينبت عليه غالبا، ما شفت الزيرة انت بيال حتى غالبا يحوشيها النبات، لا بد من ذيك البيضة اللي تعود شمامة والله خضر اخضار معين، والله ما ان انت صغير كبار وتعود ذاك النبات يعود النبات متعاق معها، وإلى أنبت ينبت شوي متفرق. قالوا ليش البيضة ما تنبت ما ييمم عليه؟ قالوا لهم باش، قال لهم به اللي مولانا قال تيمموا صعيدا طيبا، فاشترط أن يكون مع الصعيد الطيب، معناها العود طيب معلاك، والطيب هو من ينبت، إن التراب ما تنبت ما ييمم عليه. قالوا لهم شنو دليلكم؟ قالوا لي أن مولانا قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، إن مارس التراب اللي طيب إلا ذيك اللي تنبت، وعليه الله حد يتم يتيمم إلا على التراب اللي ينجي أصحاب تنبت. قال لهم الخرطة الأخرين هكما نقابلن به اللي حديه النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولم يفرق بين ما ينبت وما لا ينبت. سمعت قال لهم هذا ما أننا نقبلوا به اللي فهم حديث يبين إن إلى أجبرنا السبخة صح، يا غير أننا نشترط عيناً هلا بد من تعود بلد الحريثة. قال لهم لأن الناس يسافرون وأصحاب النبس لما كانوا يسافرون، ولا شك أنهم مرة يعودوا على أخر كذية والنبات ما هو بلو ولا ثلاث قاعد تراب، ويتيممون كلما وجدوا فرصة لذلك. قال لهم هذا يدل على ما مشترط الأرض اللي تنبت. وليالك مالك رحمه الله قال أنا ألا التراب واللي على شكلها لحطم ما ييمم عليه، وأروقيه ما ييمم عليهم، ومبجوات ما ييمم عليهم، وبعيدات ما فيها التراب ما ييمم عليها، يا غار الحجار والله، والأشياء اللي من شكل الأرض والله، يا غير السماوه ما ييمم عليه، والبريك اللي من سماوه ما ييمم عليه، يا غير حجرة والله، والتراب والله يسوى مرسى واسوى حرصة واسوى سبخة، يا كامل ما فيه حرص. فهمتوا؟ هو قالوا لهم لا بد من التراب. قالوا لهم الدليل على التراب شنو؟ قال لهم لأن مولانا قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا وكلمة منه الدليل على أنه لا بد تعود أيدك رصاق فيها شيء، وأن الحجرة منه ما يخالي، إنك لا طرح تيديك على حجرة مرسة وانت يديك مرس ما طرح شيء، أن أيدك ما رصاق فيها شيء. وقالوا ها الحجار ما ييمم عليه. قال لهم الخرطة الأخرين منه قاع أنها مرة تعود، ما هي شرط أن ما فيها التفصيل، مرة تعود كم إن منه مرة تعود ما فيها تفصيل. سمعتوا ولا ما فهمتوا؟ أن يعود كامل قاع منه ذيك إنما معناها أنها يعود فمشي منه ما هي شرط. والمولان يقول فاجتنب الريسة من الأوثان، وإنها ما هي بعض الأوثان اجتنب الأوثان كامل، إن القضية منه ما هي الشر. وعاد ذاك قالوا علن خالق شين قال له التراب، وخالق شين قال له حكم التراب، إنك أنت أركيني تغسل أيديك مرة تعود ما تلات الأيد ما تلات قاطر منها شيء، يا غير بقمع عن المذب تقد تمسح به على وذني. قالوا لهم أمي اللي نمست التراب علنوا يعملوا قاعمار صاد فم لا يعود فم معناه، والله ما أدخلكم. وعليه إلا أحد يبط يديه على التراب أفضل، ونية يسروا للحجار يدير يديه على التراب معناه على الحجار، ويبطهم على وجهه ويمسح على وجهه كامل إلى عاد وعينه قارقات وداخلات يجرى أصبعه إلى أن يتأكد أن وجهه ما بقات منه لمعة، ويرعى من الوسوسة والأخناف الشملاك يرقب الأيدين ما يقضوا، واخذ يديك ايدك من فوق خنافرك وتقل شوف راس خنافرك لعل يعود اصبعك رقبوا عنه، وتمسح لفم شفتيك اللي هم شواربك، وتقل ايدك ينقل عليها والزقبات تحت الشارب التحتاني ينقلها العنفقة بالعربية، دخل صبعك تحت ياك وتوخذ على لحيتك، ولا في تخليل ولا سبة، يعني يتعمم على وجهك قل وجهي وامسحها ليديك، يعني نتعم على ظاهرتهم وباطنتهم هذه الأصبع الأصبع الكبير اللي هو أكبر الأصبع وأصبع المتولي ذي الفتحة بيناتهم لا بد من حد يمسح عليه، وأما أصبعه الأخرين قد ما تمسح بيناتهم. يعني كثير من أقوال العلماء هذا الأصبع الكبير والأصبع اللي وراه فيه اللي بيناتهم قد اللي عدل قراش لا كمسح عليه، وذوك الأصبع المتقاربين ما عليك تمسح بيناتهم، إلا عدلتها ما تضر ولا خليتها ما تضرك. إذا تمسح أيديك ظاهرتهم وباطنتهم ولا تفرط لأن الفريق يضيع ولا تكز يضيع ولا تكرر لا يضيع، أمسح مسحة من الطابقة وهرب. يسمع ذو هذه الطاعة كاملة لا يحلم عنا لا يحلم عنا لا يحلم عنا ياكل يعدل كامل لا يحلم تو. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ايوه يوخض على يديه الارساق لارساقهم الواجبين من التيمم من عند الارساق الى المرافق، لكن اهل عقب نشوه انه لا سنه وتو. ها تبارك الله لوش يشوفه لوش عرضه ناس ثقيل الوذنين وقيل هذا الخط الداير مولانا اللي تنبت فيه خط اللحيه الاصلي بند منين، وليالك مولانا غالبا يدير بيناتهم فم شي ما تعدلوا للست السقى بتم قاض من اللحية يغار يخلي مولانا شي بينه معلوذ، لكن اللي بين السقى معلوذ لك حدود الله تقد الله تخلي من عن ذاك لك الخط اللي ندار لك تقد تخليه، ولكن اللي ينبتس قد عادة جاي معه ويتوحض على وجهه كامل بطريقة مطابقة. وبالنسبة للفوق من عن جبهتك إلى لحيتك لعات مدلية وخوا عليها ولعت كرات قاع ما شكيت على حد، ما نعرف العثمانية أنها الشريعة ما يجد حد يزيد عليها، نقول إنك إنك يارتك إلا تقبل كمشة قاع من التراب انت قاع لك النوع وتدخلوا فمينيه كان نبلد الكريط يطير لك، قال الشريعة ما ينزاد عليها تمسح على لحيتك العاطويلة وخض ايدك عليها مطابقة قض. ولين تقول لك المرأة لحيتك عادت كبيرة قل لها كرامة به لنبس ما كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه. هذا النوع نبقي نلقى به مولان يعني تتكف قبرك وتنبعث يوم القيامة لحيتك كبيرة تخرصه النبس ما لحيته مريم راكبه دور يعرف الكراط انهم هم احليمش. وانكم منين ثلاثوا اباتكم من فاتوا ماتوا واباتها تلحظوا ما في قبور موريتانيا احد يكرم له الكريض جاينا من خارج، وما كانت موريتانيا تعرف ابدا الكريض. اذا الوطني من موريتانيا لا احد ما يكرط احد يكرط قولوا له انت ما عندك الحق في كردان دي يلا تصفر. ما سمعت ولا ما سمعت فهمتوه؟ ما تسول لحظة تمسح تمسح على وجهك يعني تعود ما تصلوج خرص الله نباتس قبل عادي لا تمشي مع الصلف خلوا الكلام ما في حد يتكلم تمسح على وجهك الى بلد منابت معناها تسمتي من عند بل منين وفزق براسك من عنده قال هو اللي تمسح منه الى عادت وخرز قبل يورطك ولا قال ومالي على شبهتك لا يورطك خرص حدود الشعر العادي بلد السقاب اللي على بابه ما هو ذا القاض على وجهه ولا هو ذاك اللي متوخر به الصج وامسح من فم الى لحيتك العرض قلت لكم والطول قلت لكم وترى لا تعود مدى ما هي مشاني. اتفضل. عروضه قصد السعيد الطاهري وضربة الأولى ومسح الظاهري لا لأن الضغطة الأولى اللي هي هاي طاحت ريدين على التراب الهواجب التيم مبارك عنده ضربتين عند المشهور المذهب والضربة معناها عندهم اطروح ليدين اطرح يديك مرتين عند المالكية اطرح يديك على التراب وامسح وجهك شوف إلى ليدين هون إلى الأرساق يريد تمسح يديك وارساقه إياك تعمم بالفرض الفرض الفرض تعمم بالفرض الفرض معناها تعود الضرب اللي هي طرحة ليدين الأولى واجبة امسح بها على الواجب امسح على وجهك وامسح إلى يديك إلى الأرساق اطرح يديك المرة الأخرى اللي حد السنة وامسح بها مجد اللي حد السنة حتى يقابل الفرض بالفرض والسنة بالسنة وهذا ما يعدر فقهاء موريتاني موريتاني غالبا الواحد منهم يمسح يطرح يديه الأولى ويمسح وجهه ويطرح يده الثانية ويتمارك لك يمسح على أيديه جاي يتمره هذا ما يخسر شيء وتيمم الصحيح يا غير الأولى أن يقابل كل شيء بما يناسبه أطرح يديك المرة الأولى وامسح وجهك ويديك إلى الأرساق أمسح المسح الأخرى وقيم وقبى من عند أرساق يديك إلى مرافقك يعود ما يجد حد يسميك يكون حد مرعوب ايوه قول وجهه واليدين للكوع الأولى دخول وقت بالصلاة اتصل حل البيت ووجهه واليدين للكوع لا لكنه يقول الولاء معناها الموالاة معناها يا الله حد يتالم بالعجلة تيمم اللي مطروف في العجلة يعني تيمم وجهك ونتفوت تمسح عليه تقول ولا بالكاس وتشربها كاس ويهمك ويش طاري هذاك التيمم ما عرفناش لا بد من تحذر من التارف طق طق طق هني توفهم ما مقبول فيه التراخ هو ما ينقبل في المقاعد عنده قوة ينقبل في التراخ ما هو مقبول حذر الولاء معناه الموالاة تارب بالعجلة ايه وابو ووجهه واليدين للكوع الولاء دخول وقت الولاء معناها موالاة توه جايبه هو الملاية يعطي بها لا لا كنت نقول الكوعين اللي هما الارساق يعدل الفور والدلك ما هو خالي يمسح ويعدل بالعجلة يمسح وجهه يمسح يديه الى المرافق هو هون يتكلم على الفرائض معناها لا يذكر الله الى الكوعين والكوعين معناها الارساق واضح الحمد لله واتخطى دخول وقت بالصلاة اتصل يا رمم اللي من شروط التيمم انك ما تجد تتيمم سابق الوقت ما حد ما فات الناس لا تحرم والله ما تتأكدت ان الوقت داخل ما تجد تتيمم لان الطول مبطل للتيمم التيمم لان يعطي شوي ما عملته يبطل حتى انك ينصلي الفريضة وتعطي شيء توفي تسبيح صلاتك ويطوالك قعدتك ليك ما تبقي تتنفل يا غالي لعدت الله سلمت وعدلت اقل شيء من تسبيح صلاتك وجاي تحارب مش على طوله لان الطول يفسد يبطل التيمم الطول قدراش قال بعض العلماء قدر الجي فيه المعقبات معناها تقول سبحان الله لا اله الا الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له ونحو ذلك تسبيح الصلاه العجلان يا اخي ما يبطل عليك التيمم والزايد عليه ولي الشك تيمم لا جد ايوه قول ثم الصعيد التربي وطوب الحجر والثلج والخضخاض هو الذي ظهر قال اعلنوا كذلك التراب والحجر والطوب والخضخاض خضخاض تعرفوا شنو الطين هذا المبلول تامورة المزارع يحرك مهر تامورة بعد تعرفوها ايه التامورة هذه والطين هذا المتخلط جط جط ولا يتجن كط ما تعرف شنو يعود ثم تركز من الطين وانت عندك الله هو طرح يديك عليك الطين وتيمم والبطارين بعدك متين عندك يا غير هي فرائض الله هو المغرب لاحق وانت في الشمامة وش من افطوطة ليش من ما متقرن ولا تجي تطرح اكراءك ما تلطلط يا كامل ولا تجي تطرح يديك ما هو على الطين ايوه انت جاي ستراك لا لا لا اصبر على ذاك وعجيب على ان الواحد اللي نعود مقوطر ما يدلكم على الانسان هذا الانسان هذا لا هندسه الواحد يعود ساري جاي سمراء متزوج بيها ان شاء الله ما يعود الحرام وتجيه اصحابه تمتد بزوني يرقن لك ويبات الباس وراقه ومرة يبكي تحت الوتى يعدل فيها شيء ومرة يدور يقديها ويفتح كبوها ومتخلط تخمام والصحاب مروري ومع ذلك تقول له شو ما سيقول ما شاء الله به اللي ذا كامل ما هو حاس فيه به اللي له روح في المولات خيمته بها الرغبة في مولات خيمته وانه ذيك الليلة له بات معاها كل ما لقيه من ألافه هو سهل من أجل أنه قيس لذ ومع ذلك أن يتعود ماشي في سبيل الله يقول لك هذا الصماء قد الصحة ورق ما هو قد الصحة لأن ذاك ما هو جابر له طعمة والآخر جابر له لذة فلذلك سهل عنده كل شيء لكن يخلق لك من البرود عندك واحد يضل في نقر يعود يدوس قبل من يسعاد فز عليه الصنطر ويقبله محزمه ويقبط ونين يتقاعس ونين يتقاعس وتقول له يا خير راهي بعد خطة كاملة يحجل لك انه لا ينزقع يطرح يده على واخر ونين يتألم ويتقاعس يعني ترى له يقيم يقول حد ما اللي خلى زقيبته لكن نفسه يرجع جاي ويوقف في الرين يجيه ويدكمره ويرجع ويجيه ويصمجع عليه ويرجع كل ذلك صابرا محتسبا من اجل زقيبه هذا النوع من الصبر ما يخلق لنا منه جرام واحد ينعد الواحد من نوابه يتحرى نمسي والله يتحرى الجماعة والله يتحرى الشيء في طاعة الله أقوياء في ديننا في دنيانا وضعفاء في ديننا يخلق لك ذا النوع من النشاط في الدنيا خرص هو خارج لك من النشاط في دينك لما هو هذا مشهور لي هذا القال ما هو مشهور للي ينقرهم في التراب وليا عقل الملان حد يدخله ويكورس في ذاك البوق ما زال عقل نهاري هذا جايني الصحافي قال لي يا اخويا لا نضمن لك ونضمن لك وتعدى المقابلة قلت له لا ماني فارشك لا ماني فارشك قال لي احنا بعد العدل مقابلاته لا نوكل قال لي نضمن لك قلت له انت ما تقدر تضمنه انت محجور عليكم احد محجور عليه كالسفيه والسفيه ما يضمن انتم تابعين المدير لي او التلفزه وذاك تابع للوزير والوزير تابع الخليط اخرى ومد واحد من انتم قلت لهم ما فيكم واحد ما يختار عن مقابله وقياس لي يخلص وبالتالي جيني انا وتروني فخم لي راسه ويقول لي لا ندور نعدلوا معاك مقابله ولا انا هنا وكلوا من هش ما هي خز فيك ما كانتها قاع كامله قال لي قام يجادرني صحافي قبالي في الجدل وقال لي ما كذا قلت له انا قاعد نقول لك رواية انا خايف منكم لعل تعود عندكم دقيقة والله عندكم مرد اسم ساعة بي اللي لا يعدي بالراجل مطابق ويقول حق اني نجيكم يتخلط راسه وخايفكم لعل تعود اذا عندكم مسكونة في اجن لعل تضيعوني قام يضحك قلت له لا خايف الا خايف اخوان انت تختار تعرف خايف خايف منكم طوى ماكم ماضحين ما يجيكم انا قال ما خلصتوه مع كركار نختار يا اخويا التم نقول كلمة الحق ما نحياكم لعل تضيعوني انا اللي ندور نتصالي معاه يا غير قتروني تتغيروا وتعودوا عدتوا المنكر ما عدتوا تغيروه واذا عدتكم لباس بيها اذا كراهوا كلام وما حد قال لي قول لي باطانة قول لي باطانة شو حصلت عليه توجهت لك وطلبت منك شو درت لي فلي قلت له درت لك فلي اني جاوبتك انا كنت نقدر حمقه قاع ما نجاوبك ضرب جاوبتك على سؤالك ومرتك وما قال لي يا هواني موريتاني طويل لسان وهم يعدل معايا انا اذاعه ضيع الهيه انا ماني صايد الله وحد لقاي لكم ما هو ما هو ما هو ما هو ممازحه واحد اعدك به يصدع بالحق يقعد في القرضي يا عيشن ليش يتخلط عقل العياذ بالله قلت له يا اخي والله الا خايفكم لا تعود عندكم قلت له خارجين واحدين يقولون جماعه الدعوه والتبليغ انهم عندهم تمرات وانهم يجيهم واحد يوكلهم له وبيش من مسك يتخلط عقله ولا يصبح دافع معهم هذا قلت له واحدين يشودوا به الدعاه ويعجبهم به وظاهر منكم انتم عندكم استميلات والله بالبليات عدلوها فم ما يجيكم واحد يشرب عندكم ويوكل ما تخلط وخايف منكم يعطيكم دخلاء انت ندور الرد والصاق اللي قريب من نصف ساعة هو ينقص ندور معاك مقابلة ونضمن لك نضمن لك تروا محجور عليكم ما تضمنوا الضامن اللي حد حر في تصرفاته. الله يحلف عندك اللي نرضني نعود قاعد يقول لي صحافي نيذي والله أذكر يقول لي ياك ما هو في الموضوع سيد أستاذ ياك ما هو في الموضوع أنا صنع وميني في حركة المرور والله هو أنا نعود ما تقول علني نتكلم على إن قال لي ما هو في الموضوع تكلم علي أنا اللي في الموضوع يعملك موضوع أنا هو اللي نتكلم أنا هو اللي نصفي أما تصفين أنت إذا أنا عتاب عليه عالم عندكم انه يولى قدر وان قال له السيدة السيد العلامة لاخماه في الموضوع انه تعلامة يشعل عليكم علامة اخباري منكم قاع يقال هذا ما ينقال ما يغمى فينا الليلة الصحافة اللي منهم هون من الصحافة ولا ما هو زين عنده معناه انه ما هو من الصحافة من السخافة السخافة بالسين وجاز يبدال الصاد سينا هذا قالوها العربية ان الصاد مرة قلت بدلوا بالسين انها قلت تقرأها اهدينا السراطة نقرأ اهدينا السراطة جاز يبدال الصاد سينا لغة عربية فصيحة ان زاد الصحافة لما تتكيس تعود السخافة قالتها العربية وتو اي وقول اي وقول والثلج والخضخاض والذي ظهر الثلج الثلج الثلج تعرفوا شنو تبرود وقلاص كل الاشياء اللي تتقلص من البرد هذه مولي اللي قلت تتيمم عليه ما دم جابر الله اي وقو والثلج والخضخاض والذي ظهر تعرفوا بعض العلماء انك تقد تعود تتيمم بالثلج العاد خالق شمال اللي راضي اللي عود الثلج الا شكل من الاحجار قدامك احجار حايطين بيك الارض قاع ما تجبر هو لا يسمح تتيمم علاش الارض عاد دون اقلاص عاد كذا ما تسمع لي يا بلاه بعض الدول من قال لك تراكمت السروز حتى شكلت كلام من ميليمترات عاد قاع الواحد قد تذرع كذي الا من اقلاص ايوه تتيمم مال اطرح يديك على ياس الثلج وتيمم الى قال لك انا قاعد ما يطهر بيه قول يطهر بعد بيه يقول لك شنو الدليل يقول له اللهم اغسلني من خطايا نقني من خطايا كما اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد قالوا فدل الحديث على ان هذا يطهر به ان كان ماء ويدل على انه يطهر به الى عدم لشم الاحجار لانه جعل من باب التطهير اطرح ايديك على الثلج وتيمم وقيم لا قالوا الاصوات السلام لا جص لي شوار نحو الخشب لا جص لا جص لا جص نعم لا جص لي شوار نحو الخشب او نحو الخشب لا جص اللي هو كيف نقولوا سموها الدص لكن اللي منه انطبخ معناها وغير تراب اللي يغير والله معدن وغير نحرق والله نشوى والله وعدلوا شيء وتغير لك ما يجمن به ولذلك أراك الحديد مخرج من الأرض ما تجد تتيمن به الأشياء اللي انطبخت معناها انحرقت ونشوات الرماد ما تجد تتيمن به لأنه ما هو وضع طبيعي الا الارض وما اتصل بها وما بقي على اصله وطهارته لكن اللي منه تغير يتحفظ منه العلماء لانه ما تلين قال له التراب ايوه قول وانا ايوه قال لك ان نص الخشب ليحطب ما ييمم عليه انه وصله من التراب يا غير ما ييمم به والحديد من التراب ولا ييمم به بينا اللي نقول ييمم به دور يقعد لنا واحد يطرح يديه على كتاف واحد ويتيمم لان منها خلقناكم يجينا واحد يقول انه حز علي اذا نتيمم عليك بان يارا قال لي ان التيمم يصح بالارض وما اتصل بها وانا هو ما اتصل بها ومن التراب حز علي نتيمم عليك قال لي اقصى ما يصح لهذه الحديث قال شعلت لي الارض ومسجد ما طهورا ولو عاد الانسان يقول تيمم بيك يعود قاعد طرفنا عود الارض قاعد يكرهنات اللي عنده معنا والله ما فهمتوه ايه تراب ومبجوات والحوال وش من هذا والبقره اللي قدامك والدواء هذا ما يمم علي مع ان وصلوا التراب. ايه وقول لا جسني شواع نحو الخشب ولا حصير او حشيس او ذهبي او يهبي او يهبي لانه ما لي كذلك الحصائر الا ذلك نقول لكم الحصير هو اللي يمثل الاشياء ما يمم عليه الحصائر والالات اللي عادت عندنا والحيوان والفريشه والالبيسه والحطب والحشيش هذا ما يصدر ولكان ما يمم عليه شو ايوه يقول والحموم وهي الاشياء ايوه يقول ولمريض حائط من حجر حائط من حجري ولمريض حائط من حجري والطين كالصحيح في المشتهر قال ان المريض والصحيح قدوا يتيموا على الحيط اللي من الحجار والله من الطين وهذا هو المشهور فقد تيمم رسول الله على حائط من طين وكذلك العاد من الحجار على القول المشهور انك تقدني نعود حيط من الطين والله حيط من الحجار تقد لا تقابل ايديك معاه وتمسح عليه وتتيمم وراه واركم هذا من مسائل الحيط بما انه يمم عليه هر على تم تبول الحيط وتمسح عليه لا تقول ضريتم مخلوق اخر جيله يتيمم ده هو متيمم عليه بلد بولك انت لا تضر المسلم ولا ثانيا ما من حقك تمسح فرجك على حيط مد به الماء يعطي تكلل الحيط لهم هما ولا جايز لك نفسه بعض الناس اللي يوقفوا يقوم يتمسح والشريعة ما تبقي يتعرف به لأن الراجل يمسح فرجه على الحيط يعود حاكم فرجه ويعود عاد الفرش مصوب وراس فرش ورقب وذاك يبدي ذاك القطرات الباقيين الفرش يعودوا يرجعوا لورا يعني يمسح هو فم فرشه ويدليه يقطروا القطرات به اللي كيركوه يعني يرقب راسه يرجع لما فيه تحت ولن يدله يقطر وبالتالي يعود يا عمري السس للناس اللي تمسح فروشها على الحيوط جهله عاقب ياخذ قد تمسح على الحيط ويعود فيه حديده والله شمطرق يضيعك وقد عود فيه بنيده قاع فيها خشاش يعوضوه وعاقب ذاك الحيط ما هو لك تعديه وعاقب ذاك قد يدي لك ينحبس فيه قطرات من البول يعني ندلي فرجك تتنسس اذا كله خلق ارعى لسمعتوه يا اهل البول على الحيوط ايه ايوه قول سنن التيمم قول وسنة تجديد الصعيد لليدين ترتيبه مسحهما للمرفقين قال على انه مسنون انك تطرح ايديك مرة اخرى المرة الاولى الطرحة الاولى واجبة طرحة التالية سنة وانك تمسح بيها ايديك الى المرافق وانك ترتب تبدأ بوجهك سابق ايديك ويديك ورا وجهك وتمسح من ارزاقك الى المرفقين الا هذه الصورة الحمد لله اللي كنا نقول لكم ايوه قول ندعو بسم الله ان يقدم يمناه وظاهر المقدمة ندعو بسم الله ان يقدم نديب بسم الله ان يقدم ندب بسم الله أن يقدم يمناه والظاهر والمقدمة يمناه ثم ظاهر المقدمة معناها لا بد من عود متالبي ندب بسم الله أن يقدم يمناه ثم ظاهر المقدمة قال لنا أن مطروم من نترى ونتيم ونقوله بسم الله هذه بسم الله حد يختار مولانا يجعل فيه بركة يتم الله بسم الله لا هي يشرب بسم الله لا هي يوكل بسم الله لا هي قوطر بسم الله لا هي رجلي بسم الله لا هي يعطي لرقاشي بسم الله لا هي يتكي بسم الله لأنه نقول بسم الله يصبح ذا الكون متكا يسمعه به اللي يكر الله ومولانا ينكر يصبح جنوده متكيسي هذا الكون ما يسكن ما هو اسم الملك. ولا يخاف من رعية الملك، لا يخاف من رعية الملك حد كامل، ما يخاف من رعية مولانا. إن عود مصطلح مع مولانا لا يخاف من رعية مولانا. ما شفت الله حد يجي مع مولى الدار ما ينبحوا الكلب، يجي الكلب له يقول هب هب، يعني يفطل لك معاك مولى الدار إذا لي راسه هل جاي معاه البطرون، هل يبان مولى الدار عاطيه لذا هو لله المثل الأعلى. يعني يفعو دار جاي للرئاسة وممشيلك، إلا أن يفطروا لك صنادر اللي عندها أنك ممشيلك اللي يخالي لك التوز. هذا خلق للنبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، إلا أن يكرر جبريل الفم ينقال له ياك منه السماء مقفولة، يقول لهم ياك جبريل، يقول له شدوه من معاك، يقول له معايا النبي صلى الله عليه، يقول له معطيله لذن مرسول انت ممشيله مرسول، يقول له ما هي، يقول له مرحبا يجي فاتح الكرويصة تفتحون بها اللي جاي عنده إذن من ملك الملوك، حد يعني ما يدخل. وهي اللي يقول مولانا لا تفتح لهم أبواب السماء، اسمع عنده قفرات ما ينفتح ما هو بإذن من ربك. اللي تقول بسم الله يصبح الطعام متقاعس. وليالك أرخين تصور النصارى عنا لنا شربه، يقول واحد يحلف ذو لا استثني انك دور تموتيك الدقيقة بهاللي تعد تنعات رؤالته ان ثمش من الجراثيم والمكروبات ان ذلما ما يشرب حد ما هلف، وني تنعات رقداك يقول لك هذا طعام بارد فيه كذا من الميكروبات، ولو هو انت صحيح ولا كرت ومشي تعدى الهمك. والكافر اللي خرصوا له الآلة تقول له ويشك آلته هو تنعات رؤال فيه من مخلوقات الملي، يا غير انت قاع مالك مصور عن هذه اللي لجمتها ولا قتلها بسم الله. الكافرين يجيها ما عنده بسم الله تنشب مجمنته ويقول هذا به اللي هذا صحيا قاع ما هو سليم. الله صحيا هو ما هو سليم، وانت مولي شوفك ما هو سليم، وهذا مخلوق ثاني فعلا موجود، يا غير لا قدر بسم الله. فهمت ولا ما فهمت؟ الشريعة أنا قالت لك قول بسم الله، قول بسم الله معناها أنك ذا قدامك ما تعرف ذا فيه من الشر تم الله بسم الله. لا هي تأخذ من دارك بسم الله، لا هي تدخل بسم الله، تتكي على فراشك بسم الله، لا هي تتكلم عن الناس بسم الله، لا هي تبدأ درس بسم الله، لا هي ترد مردة بسم الله، لا هي توادع على قاه بسم الله، قام تروى تماشى بسم الله، حتى تكون في حياتك كاملة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اذا هذا في التيمم وفي الطهاره وفي كل شيء، قالوا نعات بسم الله تنقال قدام القران اللي كله براء، هذا كتاب ونزلناه مبارك، معناها ان الماء مبارك قاع وفصلها بكميه ما من بسم الله يسمعتوه. وقالوا نعاد القران يعوز سابقه، هو قاع يسوع هو هالنخلة وحده يعاد يتعود سابقه، معناها ان التعود ما مصيوب عنه اللي قاعد يعدل سابق القران يصوع قاعد يلقله. انا انك اني ما تتعود يحتلوك، استحوذ عليهم الشيطان والعياذ بالله، نعوذ بالله من مكره وسوء قضاء. والله ما فهمتوه، الحمد لله وضاح لكم. ما يخلق شي ما تعودت، ولا يخلق شي ما بسمرت، وتم دائما متحفظ لعل ايه وقو ما هي شرط، ما هي شرط. قال بعض العلماء أنها نعود في مجال الأكل والاقتطاع والتعميل على أنك ما تكملها، ونعود في القضايا الأخرى تكملها. نعود لك مثلا لا له الدور شي البركة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونعود في المسائل اللي ترى يطيح لي هطي أحامي لا تسم لا تكمل حد له مثلا يذبح ما يقول بسم الله الرحمن. هذا قاله بعضه العلم لا نعرف، قالوا نريد لا تذبح والله توكل ان حد له طوشا ما يقول بسم الله الرحمن، لانك العت لا يترحم به ما توكل. يعني تعود لا تذبح ما تقول الرحمن الرحيم، لانك انت همك ما تخلي منه شيء، انك الامر الله يطيح لي خلي الرحمن لا تكذب، تمهامتك الرحمن ونيت عود الصل أمور اللي ما تتزقلها شي الدور لا العافية وشي مطابة يا خي. يقول الرحمن لأنك أنت الرحمن أم تكذي المر. العلماء عندهم هندسة والله ما نعرف قاضينها من مني. يا اختار تنقطر لكم بكم فروق الشغل واحدين هي قالوا بعض الفقهاء تكملوا في قيا وتقتصروا في عليك. ايه لا تكيس لا كان ما هو واضح لكنهم بعد يقولوا الكلام زين من فوق قال الله أعلم هل هو سائغ شرعا. ايه وقول ناقضه مثل الوضوء ومعه وجود ما قبل الصلاة في سعة. قالوا انه كل شيء كامل كينا سوناه قلنا له التيمم شيء بطلوا. قالوا ان الله في القريتكم فلوه كل شيء ينقض له ينقض التيمم وزايد عليه بالطول وزايد عليه بوجود الماء رجاه يتيمم. والله ما زال يتيمم. قالوا الرواية جات الوتر جايبة بيدونات برايك جات وانت ما فتتيمم. ايه ولكن التيمم هنا عنه بطل فتني يتيمم. قالوا لك المجا تيمم بطل سابق الوقت هذه زايد عليه بها اللوغ وسوى سابق الوقت وسوى وراه ما يضر تيمم من يتعدل سابق الوقت يبطل معناها سابق الوقت يبطل. شفتوا معناها انه ضيق اخلاقه ما يبقي تبعرس ولا يبقي طول الرقبة ولوغ تقد تتوضى بصلاة الصبح والصلي العشاء. كان بعض السلف الصالح يتوضى للصبح ويصلي به العشاء وكان الواحد يفوت كذا من السنين يعود له 10 سنوات وهو صايم وملات خيمته ما هي فاطنة يتم يستر العبادة حتى لا تعرف زوجته أنه صايم يعذر نوع من الصحور وكأنه لا مزرق في الليل وتوه عطشان ويظللها كأنه واحد في مرده أنه ما صابر يشرب ويروح في الليل إلا أنه توف قرقاء والمخلوقة تتعامل معاه أنه لا توف ما يشرب وهو كاتم عنها يقضي بها 10 سنوات وهي لم تكتشف صيامه من شدة إخفائهم للعمل الطاعات. واحد منهم يستر حتى عن زوجته وحنيها ينطيح طيحتها مكينا طاحت بها النعاس يوخل بالشور لعل تفطن ويعد العمل الصراك يقبل المغرج ما يكركر ويقطر اميها ما افطل ولا يوحوح ولا يقرا الفوق اياك ما تفطن انه قاع وعى. وفيهم اللي بات قائم الليل ويبكي من خشية الله ان يصبح الصبح لعل تفطن للناس لو فر دموعه انه بيت يبكي يصبح جوار ان يدخل اليه الطفيلة تلاقي العم معاه وكأنه مخسور اخبار هو بيت يبكي دموعه مسجلة له لعل يجد يكتشف انه له طاع. شكل من خوف من مبطلات العمل وخوف الرياء وخوف العجب شلات وصورهم. ولذلك يقول ربنا جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي ويعبر عنهم الواحد هام ويقوم عن الفراش ما يقول انه يقومون يقول تتجاذى واحد يتكي تكي ما هام ويتكي تكي موك وني خرصه اللباس تحته ما همونك والمطرة ما همونك يصبر عليها لعل تمانك تترقد حتى يتكي الله في حالة لعل يستغرق النوم. تتجافى جنوبهم يجافى ما هم تمونك تكيا خوف لعل يستغرق منه. قال مولانا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال ما يعرف حد لكن اللي حاكم لهم مولانا لأنهم ما كانوا يختاروا إن عرف ذا اللي حدلوا جازاهم الله بأعمال لا تخطر ببال. ما يا رب اجعلنا واحد يعود هل عنده من طاعة مولانا ما تقف ما تفطن فيهم الواحد يوفح قدامك 10,000 من لا إله إلا الله وانت ما فطنته 10,000. الشيخ محمد فاضل هذا تعود تسمع به هذا العبد الصالح جار في آخر زمان يعيط لأولاده لسانه عاد متقطع. يذرونه يذرونه لسانه عاد فيه قطوع. ينخرصوا ماله من شدة لا إله إلا الله عاد لسان فيه قطوع. كم ذا المخلوق يكرر لا إله إلا الله ينعاد فيه قطوع في لسان. الناس يعرفوا الشكل من العبادة نيترا تعرض نفسك عليه غريب. وفيه بعض الناس ما يرجي ما هو يصلي المولانا 600 ركعة كل ليل 600 ركعة ما يطرح جنبه على الأرض. وفيهم من لا ينام ما حد ما فات يصلي المولانا يعود وعاد يرفدوها الوغي كانوا قد يطرح على الفراش يعتبر علم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنه ما حد قد يتحمل يقعد والله يوقف ما حد قد يوقف يوقف من يعجز على القيام يتم يصلي قاعد ينعود أعضاءه ما تري قد يعاق بركبي يعود يحفي كان قد يطرح على الفراش لعل يبقى شو من جهده ما صرفه بطاعة الملك. ناس بالغين درجة من العبادة ما لما هم جابرين وتاخي. وفيهم اللي كل ليلة كل ليلة يختم القرآن لا من عنده ولي الليل والله من كذا يقعد المخلوق من درقبته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب إقرأ ألف لام من ذلك الكتب وقوم المخلوق من يطمع القرآن ولا يطلع الفجر يقوم من الجنة والناس ما أم اللي نافع فيش كل نهار بخاتمته كل نهار كل ليلة بخاتمته. وفيه بعض فيه قبور بعض الموريتانيين اللي يسمع منه قراءة القرآن أخبرني ثقة أنه يعرف يوخذ على قبر واحد من عباد مولانا أنه يسمع لقراية القبر. وهذا لا تستغربوه لأن الإمام الترمذي ذكر الترمذي في سننه أن أحد الصحابة نزل على مكان لا يظنه قبرا واسمع فيه صوت حد يقرأ تبارك تحت التراب وأنه قيم نافذ أنه بصرا موجاه قالوا يا قالوا واحد قالوا قالوا تبارك وتبارك قالوا تدافع عن صاحبه. إن فيه بعض المخالق يكرم مولانا بيعود تسمع قرايته بعد موت. ايه عاد المخلوق اقبل على الله يا اخوتي المخلوق ان يقبل مولانا عليه تعرفوا اللي يخلق هذا لكن مخلوق تم نهار اول نهار يقيم بقرات حمد ولمعيز رايحين وذا كامل رايح والارض ما فيها عود ينكسر ان ينظر الله نورة رحمة ما يروح الليل ما له ما لكنها يدخل عليه وخر يقول له الصيح مات. هو ما لليت مولانا ما هو راضي عنه ان يقبل عليه لهو ما للذنوب ماتت والبلاء مات. الملك اذا اقبل لا تسأل عن النتائج يا مولانا سألنا قبولا منك لا يزول ورضا منك لا يحول وسعادة تمحو الصغائر والكبائر إنك سميع مجيب. أمر نهار صيف وآخر موت الصيف الحقيقي أعدك بور نهار لرياح ما هي مطروس إن إذا هو انتقع كافي كلاب قالك شد قد شوف يطري شوفوا الأيام الماضية نهار مملو بين السمو ترام الغبرة وتم عدك به النهار ما كذاني هو مالك يعني متفشك وتم عدك به الحماني هو لك الوقت بل لكن قال لك يا عبدي شوف ذا اللي نعدك إذا انت نصب البرد هي ها ها وانت نصب الحمان ها ها وانت نجيب الليل ويلكم الليل تنكشح ذا وندير النهار ما كذا انا الملك لا شريك لي في ملك انت نعدك شماني مسول والساعة وعدك بالمخلوق متألم إن هو لك ينخر وعدك به قارب ويبول إن هو يبول وعدك به ما هو متمولك إن يجي الفرج وعدك به محمي من يطرس له الرياح يقول ها قال له يا عبدي تأمل إن نقبل عليك يزول يا كف وإن نقفل عنك ما عندك ما هو مولا. هذا كامل يتراعوا فيه في الكون هو اللي أفكسات جاية من مولانا اللي رسائل من مولانا وغمزية يا عبدي شوف فعلي. لحظة من ملك المليك يهينك به وتم الوتم كريزة ولا يقتلكم العطش وناس صبر في فرش نهي وتواقف من احذاكم لا افدين بيدون اتلم وتشربوا تنساوا مولانا اللي قبينا خلعت ورق بشر تم مريض من خلعين يجي الفرج من مولانا تنسى الملك اللي نعتاك ونعتاك هذا كامل كل واحد منا جابر منه قرع يا الله ما ينسى مولانا يا سمعتوه يا الله مدة كاملة تعودوا كاملين اللي مكم جلدار يتم يقول لا إله إلا الله الفوق إياك المرة بعد يوقد عنها مقصد لا إله إلا الله الفوق وإياك الناس الخطار اللي عندك يسمعوا مولى الدار جن جن عاد يقول لا إله إلا الله الفوق عاد يذكر مولانا الفوق وعاد يصلي في الوقت الفوق وعاد بلحيته الفوق وعاد يبقي مولانا الفوق وعاد يدافع عن الدين الفوق إياك الجل دارك يعرف ان دارك ما هي بلد الخزو يا الله يا أخوتي حد ينصر مولا كما أركيني تعودوا من زر الرئيس ما يجد حد ما يجد تعدى لكم جماعة من معارضة في داركم لأنكم من زر الرئاسة حاج ونين تعودوا من معارضة ما يجد يشوكم أحزاب الموافقة ويقعدوا عندكم خايفين لا ينقرض فيكم حد زاد عاد ملي من يدور مرضات مولانا يارتو حد معارض مولانا ما يقعد في دور قولوه انا عايد منه الموافقة على الشرع ولا يقعد لي حد عاصم فيه قاضي قاضي من موريتاني يجيه والخو ويبات في الليل يحر ويحرك من تركت موريتاني تصدر من يجيه في الليل ويرقد اهرفش من الليل ويصبح له فم تاكل يقول له قوم عني والخو يقول له الواقي شنه يقول لهم خايف لا ينزل لي لا ينزل لي جنابة الحرامي في داري ما تستحملي ثم بدل انا ما ينقصروا لي جنابة الحرام او خل داري ما يجعد فيها ذنه والقوه دارك النوع يعدل ما له صوع الخطاه موريتاني بها النفاق ان قال ما يتواسع هذا هو اللي يتواسع اياك اللي يجيك يجيك الله صافي والله ما كذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم وصل بعد ذاك يهبله إذا يوكر يطلب له مولانا يقول افطر عندكم الصائم ومعناها أن الفطر لا لا لا هم الفطر لا توكلهم وأكل طعامكم الأبراء يطلب مولانا لا رقاش من يعود اليوكر طعامه لأحد مطابق أما رقاش العياب له يجمعوا له الوالي يسووا لا يخلوا عليه خمسة ويعاونهم على المعصية لك ما يجر منهم ما هم ولا هذا إياك اللي له يطبقوه إن شاء الله كل واحد منكم من ونعليات واحد أن يجي المولى خيمتها تقول له قلت لك أنا وأنت أصحاب الله على مولى أنا سمعت شي من الحقيقة ما نعرف أنت نرحل من الدار ويصبح شاشر يبكوا وأنا أبكي في قبري على ذنوب كافيني للفترة الفوت وأنا أعصي بها ربي ما نعرف أنت ننقبل من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وقال له شيء وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار حد لن يبلغ الرواية وخذ معاوذنه يا الله يظهر فيه لأنه جاه مياط من مولانا أنه يا الله يعس ما يعرف أنت ينقبل يا الله اللي منكم رجع الدار والله فقر المبدي يظهر فيه أنه متليع قول له ما أنا الله يقيدك ما هو حارة الحالة واثقر الخارج يعود المخلوق ينشوف المرأة تظن انه من اهل الدين وهو له هو منعت له انه ما أنا الله يرضى انك به موخر هي تحسن بك وان وانت من نفسك تعدل له الشيء خالف اعادني الله وياكم كين الله يقول يا رب لكين الله يقول يا مولانا العلامة اللي علي اللي منعت العبادة كان ضده انا نبقيك تعاول من الله بشعود الاشقياء يبقوني عليه ذلك يكرطي دور يرضيهم ويترك المسيد دور يرضيهم وهو يعود مولانا داير له علامة انه كير طيب انه تفطر له مرة له هيبت كير يوجه طيب يفضل هو ونعت الهاها يا مولانا لا اقبل ولا ارضيك العلامة داير عليه انا ماني قابل منك اني نعود وجهي ينكيه الباطل. لا اله الا الله. هذا اللي منكم بعقل ونين يتفطن يفطلوا ينين توبف على قدروه لعليات متبرجات وكلهم مقفة وانت في نقروتها. لا تم تخرص ونين تفطن لكنك كيل عليك سيام الخير تم لاش قيد هالوتن تفطن لك الدل بكل ذيك العلامة عليه لوجهك تقول ها هذا ابان ما هو صاحبي. اه ينين توقف لها تقول اه مخلوق ظننت به خيرا ويبدو انه هو لا يريد هذا الخير اللي على وجهه. دار خالق واحد وهذا أختم به ليختم الله لنا بالحسنى. خالق واحد قال له زيد بن أسلم من أجل الله العلماء التابعين جاه مالك رحمه الله لا يتلمذ عليه وانه لا يدخل عليه تقريبا وثلك لا انه خرصه قال له يا مالك أرى عليك نورا. هو تلميذي جاي له هجرة وأمناد عبد من عباد الله عالم ربان وعبد صالح لاني خرص مالك ومالك اشدع مثال سقي. قالوا يا مالك أرى عليك حمر وناشدك بالله لا تطفئه بمعصية الله. يا مالك قال له ظاهر لي وجهك انك عبد من عباد الله مناشدك بالله ومتوجه لك لا تعصي مولانا لعلي يسحب عنك ذل الرؤون نرى لي وجه أرعى من معصية مولانا بي اللي تقلع بين كير. هو الله اللي منكم صادق وعنده أدنى بصيرة لا تم قوطة في الشارع إنه هو لك مخلوق ما تبقي تملي من تخراصه. وعالم مولانا يتشوف لحيته لا تتمنى يعريها له. وعالم مولانا يتشوف مقوطر لا تتمنى قوطرته. وعالم مولانا يتبسم وعود بفرته وطايح همه لا تتمنى همه. ونين مجلس تتمنى مجلسه ونين تصلي تتمنى تصلي كيف ونين يقعد تتمنى لأن المخلوق البسهم ولباس التقوى ذلك خير. ما أمر هذا معود مقوطر هو ملبس مولانا لباسا عند منين يزن يسيسر من اللباس عند منين يعود عادي وكل الربا يسيسر عند منين يعود في الليل ما ترى يصلي ركعات المولانا في جو الليل يقلع عنه ذبي. وهكذا سألنا الله ما يسلبنا. واحد يعود ينين يشوفه رقاش واضح ان رقاه ما هو طبيعي. تعرف قال مالك ينين قال له زيد بن أسلم وناشدك بالله أرى عليك نورا لا تطفئه معصية. قال مالك معلق على شيخه قال وكان زيد بن أسلم يخاف الله. هاي شهادة من مالك تملأ ما بين السماء والأرض. قال لهم هذا الرجل إني شفته تأكدت من زيد بن أسلم أنه موقف العلماء أن نعرف هذا الرجل يخاف الله خايف من مولان خايف من مولان. انت يتكلم لك عن مولانا تفطله يحرق كامل وإذا يتكلم عن أمور الأخرى تفطل مكينته باردة. هذه مارة النبوة حد قبل وطية النبوة أن يتكلم عن مولانا ينهرد يطلع مرد يعود يشتكتك ما هو طبيعي وأن يتكلم عن أمور العادية تفطل برد برد برد جانب مولانا يحمي مكينته. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. انا مره نشرد بيكم وسامحوني كم نتكلم عن التيمم منين نعقب نشرد بيكم شرد اندور يا كان مولانا ينفع قلوبنا بما نسمع وما نعلم. ما يعود الواحد منا يحفظ من العلوم يا غير معاها مكل يبرت واقف به اللي الناس تقرا في المحاضر وتقرا على العلماء يا غير المخلوق ذا تقرا عليه ما تطبق وقع في راسك به اللي ما فيه ريزو ما فيه حراره وراشي من مولانا العود ذا اللي نقوله يمشي مع العروق والدم نتفع احنا به اولا وينتفع به كل من امن بالله يمشي يعمل به يعرف انه ما مديور به النفاق ولا الخداع ولا السياسه ولا الاغراض. يا كان مده تعبد به المليك كان مولانا يرحمها كامله حتى ان تدخل ان منه حسره تعود الليله اللي عدت تسال مولانا الوالديك لأنك إنين يحرك مولانا فيك الهداية تصبح تطلب والديك يصبح والديك بين يدي الله يبقى ذا اللي علمك الخير بهم اللي ردك المولانا فتذكرت حقوق الوالدين.